مما أحدثت فأنشده مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، حتى انتهى إلى قوله عن آل البيت: إذا وثروا مدوا إلى أهل وترهم أكفا عن الأوتار منقبضات. فبكى علي بن موسى حتى أغمي عليه، وأومأ خادم إلى دابل أن يسكت فسكت. ثم قال علي بن موسى: أعد. فأعاد حتى انتهى إلى هذا البيت، فبكى وأغمي عليه كما في المرة الأولى، وأومأ إليه الخادم بأن يسكت فسكت. ثم قال له علي بن موسى: أعد. فأعاد حتى أتم القصيدة، فقال له: أحسنت 3 مرات. ثم أمر له 10,000 درهم من الدراهم المضروبة باسمه، ولم تكن وقعت إلى أحد بعد، وأمر له بجوائز أخرى. فلما جاء العراق من خراسان باع كل درهم منها 10 دراهم. ومما هو من هذا القبيل أن عبد الله بن طاهر دخل يوما على المأمون، فقال له المأمون: أي شيء تحفظ يا عبد الله من شعر دابل؟ فقال: أحفظ أبياتا في أهل بيت أمير المؤمنين. وأنشده: سقيا ورعيا لأيام الصبابات، أيام أرفل في أثواب لذات، أيام غصني رطيب من ليانته، أصبو إلى غير جارات وكنات. دع عنك ذكر زمان فات مطلبه، واقذف برجلك عن متن الجهالات، واقصد بكل مديح أنت قائله نحو الهدات بني بيت الكرامات. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. رياض بركات، الفحيلة، حمص، سوريا. الجواب: هذان البيتان لعلي بن عيسى الوزير، وحكايتهما أن علي بن عيسى لما نكب وزال عن الوزارة تفرق عنه أصحابه، ولم يعد يرى ببابه أحدا منهم، وكانوا يتزاحمون عليه، ولما عادت الوزارة إليه عادوا إلى الوقوف ببابه ثانية، فقال: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. ومن قبيل هذا أن السلطان غضب على الوزير بن مقلة، وأمر بقطع يده لما بلغه أنه زور عنه كتابا إلى أعدائه فعزله. فلما عزل انقطع عنه أصحابه وانقلبوا عليه وتحاشوا. ثم إن السلطان ظهر له فيما بعد خطأ، وأن ابن مقلة بريء مما نسب إليه، فترداه وخلى عليه ورده إلى وظائفه، فأنشد يقول: تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا، عاداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا، يا أيها المعرضون عنا عودوا فقد عاد للزمان. ومن الأقوال اللطيفة في هذا المعنى قول عبد الله بن كثير: الناس أتباع من دامت له النعم، والويل للمرء إن زلت به القدم، المال زين ومن قلت دراهمه، حي كمن مات إلا أنه صنم. لما رأيت أخلائي وخالصتي والكل مستتر عني ومحتشم، أودوا جفاء وإعراضا، فقلت لهم: أذنبت ذنبا؟ فقالوا: ذنبك العدم. والبيتان يذكراني بأبيات لإبراهيم بن العباس الصوري، حيث يقول لابن الزيات: